متمنين له التوفيق فليتفضل مشكور. Oh. عليك. نعم سيدي. ما شاء الله. الله وعليم

مكان ثاني ولا لا يقطع عليه. الله يزيدك. اللهم صل على النبي. الله الله الله. لا يفتح عليك يا رب. والذين اتخذوا Yeah.

ونعم القرين كمان مرة يا مولانا ثمانين ولا ثمانين عسل خام Allah Allah Allah Allah

افتح عليك. السلام عليكم. Thank you. الله Thank you. ليس كمثله شيء.